القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. من لم يكن ذا صديق يفضي إليه بسره ويستريح إليه في خير أمره وشره، فليس يعرف طعما لحلو عيش ومره. هكذا يقول الشاعر القديم معبرا عن قيمة الصديق وفضل الصداقة التي هي رابطة أخوة ودليل محبة وسبيل تعاون وطريق سلام ومبعث سرور. قيل لابن المقفع: بأي شيء يعرف الصديق؟ قال: أن ترى وجهه منبسطا ولسانه بمودته ناطقا وقلبه ببشره ضاحكا ولقربه في المجلس مجيبا وهو فيما بين ذلك مكرما. ودخل رجل على أحد الحكماء يسأله: أي الأصدقاء أختار؟ فقال له: ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة كامل المروءة، إذا غبت خلفك، وإذا حضرت أعانك، وإذا جفوت لاطفك، وإذا رأيته ابتهجت، وإذا تحادثت معه استرحت، وإذا برزت أي نجحت وتفوقت كافأك. سئل شاعر: كيف تحسن معاملة أصدقائك؟ فكانت إجابته: ما ودني أحد إلا بذلت له صفو المودة من آخر الأبد، ولا قلاني وإن كنت المحب له إلا دعوت له الرحمن بالرشد، ولا أتمنت على سر فبحت به، ولا مددت إلى غير الجميل يدي، ولا أقول نعم يوما فأتبعها منعا ولو ذهبت بالمال والولد، ولا أخون خليلي في حليلته حتى أغيب في الأكفان واللحد. وها هو الشاعر الراوية أحمد الزين يصف صديقا له فيقول عنه: كان شديد الاحتفاء بالزائر إذا حضر، مبالغا في إناسه إذا جلس، مفرطا في حسن توديعه إذا انصرف، كثير الافتقاد له إذا غاب، يوزع إقباله وحديثه وإصغاءه على جميع جلسائه حتى يشعر كل واحد منهم أنه صاحب المنزلة عنده والحظوة لديه. كان صدوفا عن داء الصداقة ما لم يختبر، شديد الحرص على الصديق والظن به إذا اختبر، لا يقبل عنه وشاية وإن وثق بقائلها، مقابلا الواشية بالثناء على الموشى به حتى يخجله فلا يعود إلى ما فعل. فصديقه في أمن دائم من قطيعته وجنة سابغة الظلال من مودته. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هنا القاهرة.